هل يجوز لمعلمة القرآن في الحلق أن تجلس في المسجد لتعليم الفتيات وهي حائض؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الحيض أن يعتزلن مصلى العيد، مع أنه خير ودعوة، وكذلك منع الحائض من أن تطوف بالبيت. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.